وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الجزء الثاني من هذه المحاضرة، حيث كنا في الشهر الماضي بدأنا قصة كعب بن مالك رضي الله عنه، والقصد من ذلك كما مر معنا أن نستفيد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وما عالج الناس نفوسهم وقلوبهم بمثل سنته صلى الله عليه وسلم. وكنا في المحاضرة الماضية وقفنا عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، وأن كعب رضي الله عنه كان قد بدأ يفكر في ماذا يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع، وهو لا عذر له في هذا التخلف، فالدابة عنده وزيادة، وحاله حال حسنة، فجعل يذكر الكذب وما عسى أن يقول ليخرج من سخطه صلى الله عليه وسلم. ويقول: فلما بلغني أنه توجه قافلا حضرني همي، وطفقت أتذكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخطه غدا. الآن هو يفكر في كلام يقال يكون فيه اعتذار وفيه سلامة من سخط النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الدليل على في الأصل على مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من قلب كعب بن مالك رضي الله عنه أرضاه. قال: واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. من شدة اهتمامي بالأمر جعل يسأل أصحاب الرأي من بني سلمة: ماذا أقول؟ بماذا أعتذر؟ ما هو الكلام المناسب الذي يمكن أن يكون لي عذرا عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما، زاح عني الباطل وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب. لما جاء الخبر اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة، زاح عني الباطل. هذه الأفكار التي كانت تراوده والبحث عن عذر يقوله ولو كان ليس صحيحا، زاحت هذه الأعذار كلها، وعلم يقينا أنه لن يخرج من عتب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالصدق. فأجمعت صدقه، أجمعت صدقه يعني عزمت على ذلك. ومنه قوله تعالى: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. أجمعوا يعني عزموا. وقال تعالى: وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. أجمعت صدقه. وهذا من توفيق الله تبارك وتعالى لكعب بن مالك، لأنه أخطأ أولا بالتخلف عن غزوة تبوك، فلو عولج الخطأ بخطأ يكون الأمر أسوأ. وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى، فأجمعت صدقا. وفي هذا كذلك دلالة على أن من أراد الله له التوفيق وفقه وأعانه مهما كانت دواعي الخذلان. هو الآن استعان بالآراء وهو من الفصحاء البلغاء، لكن أراد الله به خيرا فعزم على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في هذه الفقرة فضل العلم، فيها فضل العلم باعتبار أن هذه الحقيقة التي وصل إليها كعب هي ثمرة العلم. وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب. الجاهل لا يتصور هذا الأمر،

بعض الملابسات. ما أخي ما في ملابسات. اسمع إلى كعب بن مالك وهو يصف الحال كلام كهذا الكلام الذي ينضح صدقه. اسمع إليه كيف يقرع نفسه ويلوم نفسه: لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. شوف مش كان كفاية ما كان لي من عذر، مش كفاية، لا زيادة على كده: لا والله ما كان لي قط، ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق. قالوا هذا فيه فائدة وفيه تعريض بالكذبة. لما النبي يقول أما هذا فقد صدق، أما هذا فقد صدق، ده معناه شنو؟ أولئك لم يصدقوا. أما هذا، أما هذا فقد صدق. فالكلام هنا المفهوم معتبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أما هذا دل ذلك بفهم الخطاب أن الذين جاءوا واعتذروا هؤلاء كذبا. أما هذا فقد صدق. قال له: فقم حتى يقضي الله فيك. أنت صدقت حتى يقضي الله فيك، قم واذهب. ولك أن تتصور نفسية كعب بن مالك الآن، هو منتظر حكم الله عز وجل. قم حتى يقضي الله فيك. يا جماعة احنا في الدنيا هنا لو قال لك والله القضية دي خلاص، لكن نطلب في الجلسة جاية يا ربي يكون شكله كيف، يا براءة دي ولا تاني ولا. قم حتى يقضي الله فيك. وفي هذا كذلك تربية عظيمة للمجتمع المسلم وربط للمجتمع بالله عز وجل. دي قضية يقضي فيها رب العالمين، قم حتى يقضي الله فيك. فقمت وسار رجال من بني سلمة ديل قوموا فاتبعوني فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا. يا أخي أنت ملفك نظيف جدا، رشيفك غاية في النصاعة والبياض. يا أخي ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اعتذر أيه متخلفون. الجماعة دي ما شفتوني قالوا أعزالهم وقبلها منهم، أنت غلبك تقول زي اللي قالوا هم. فوالله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. قال شدة ما قالوا لي كلام كثير، لا من هميت أرجع أقول للنبي رسول الله حقيقة الكلام الجبل لك، لا أنا كان عندي عذر. وده بوريك أثر أثر الناس، أثر المجموعات، أثر الشلة، أثر البيئة، أثر الكلام على الإنسان مهما كان. كعب المالك قوي، كعب المالك من الصادقين، لكنها كلام أهله يعني كأنهم كده يعني أنت ليه يعني دخل نفسك في حرج زي دي يعني. فما زالوا كلام كثير كثير حتى هممت أن أرجع وأكذب نفسي. لكنه رضي الله عنه قال لهم: ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ في زول تاني قال زي كلامنا، هل لقي معي هذا أحد؟ قالوا: نعم رجلان قالا مثل ما قلت فقيل لهما مثل ما قيل لك. في اثنين زي كده قالوا بجنس كلامه، وقالوا بجنس الكلام سمعته انت. فقلت: من هما؟ دير منهم. قالوا: مرارة ابن الربيع وهلال ابن أمية. مرارة ابن الربيع العمري وهلال ابن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. ذكروا لي نفرين ما هم سهلين. فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرا لي فيهما أسوة. وفي هذا من الفوائد رد المصائب بروح التأسي. الآن هو يتأسى لي فيهما أسوة. الخنساء قالت: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نرد المصيبة ونتعزى بما فيه عزاء لنا. اسمع إلى قوله صلى الله عليه وسلم: من أصيب بمصيبة

الكلام ده 50 ليلة. فأما صاحبايا هلال بن أمية مراد بن الربيع، فأما صاحبايا فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان. قلوب حية، قلوب حية، قلوب تعرف الله، قلوب تحن إلى طاعة الله. ففروا إلى الله. الناس عادة يفرون منه، لكن إذا كان الأمر يتعلق بالله فالفرار إليه سبحانه. يبكيان على هذا الذنب، على هذا التقصير، على هذا التفريط. وهكذا الكمل من الناس تؤثر فيهم المعاصي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن. المؤمن هو الذي تسره الحسنة وتسوءه السيئة. وكذلك في هذا فائدة، أن من هجر كهذا الهجر له عذر في التخلف عن الجماعة، لأنهم قعدوا في البيوت بس، فقعدا في بيوتهما يبكيان، تركوا المسجد ويصلوا في البيت. وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، يعني هم أكبر منه. كعب كان شبابا، كان فيه جلد، وفي هذا دلالة أن الشاب فيه من القوة والجلد ما ليس في غيره. ولذلك لما أراد الصديق رضي الله عنه أن يجمع المصحف بعد موت الناس في اليمامة القراء، كان الاختيار وقع الاختيار على زيد بن ثابت، وكان سبب هذا الاختيار إنه شاب فيه جلد وذكاء وفطنة. فالشاب وفترة الشباب فيها من القوة والطاقة والبذل ما ليس في غيرها. يقول كعب رضي الله عنه: وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف الأسواق ولا يكلمني أحد. في السوق السوق ده مش بتاع الخدار وبتاع الجزارة وكله، زول بيتكلم معي ما في نهاية، ما في كلام. ليه؟ الآن في بعض الناس إذا قلت له قال رسول الله يقول لك نعم ده حديث، لكن ليه يعني؟ الحكمة شنو من كده؟ لا ما لا حديث، يقول لك أنا مقتنع إنه حديث، لكن لا ما وريني أنت السر شنو في الكلام يعني؟ الزول لازم يكون فاهم يعني. الآن ذيل لما قالوا اهجروا هجروا هجروا، ما قالوا لا لا لا كده يا رسول الله ورينا صار له دعمنا وكده ونسيبنا، لا الكل هجر. الأسواق تركت الكلام معهم. وكنت أشب القوم أجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي أنت عارف، لذلك بالنسبة للهجر العلماء قالوا الهجر النافع هو هجر المحب. المحب يعني أنت أصلا الزول ما بتحبه، إن هجرك تحمد الله على ذلك، قال لك أنا هاجرك، تقول والله نعمة كبيرة خلاص يا أخي، نسأل الله زيادة من فضله، ما أنا أصلا ما ها؟ لكن بيأثرك يا تو هجر المحب الذي تحبه. شوف كيف كان يؤثر هجر المصطفى صلى الله عليه وسلم على كعب بن مالك. لذلك قالوا في الهجر في هذه الأزمنة: أنت لا تهجر أحدا لا يتأثر بهجرك. واحد عندي يعني، لا، الشخص اللي يأثر فيه هجرك وقطيعتك هذا الذي تمارس معه هذا، تقول له يا أخي أنا شايفك كلمتك مرتين تصلي ما بتصلي، ما عندي معك كلام ثاني يا أخي أنا غلطان. لا، إذا صليت أنا أرجع لك، لكن ما عندك معي كلام يقول لك ما بتصير على كيف. وبعض الناس ربما زاده الهجر سوءا. بعض الناس يقول له يا أخي أنت ما بتصلي، هاي حاشر الخمر كمان، رأيك شو مش ما في صلاة، حديها خمر زيادة كمان، أنت شنو قاعد نفسك يعني. الآن الزيدة الأولى أن يوصل ولا يهجم. واعلم أن الهجر وسيلة تأديب لا غاية في نفسه. الهجر ما هو غاية في نفسه، إنما هو وسيلة تأديب. فإذا كان الإنسان ينصلح بالوصل فالوصل أولى من الهجر، وإذا كان يصلحه الهجر هجر. وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه. ما كعب عندي شويه جلد. صعب صعب تجي محلات السلام عليكم زول يرد عليك ما زول يكلمك ما في، صعب. لكنه عنده جلد تحمل. واتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلم عليه وهو في مجلسي بعد الصلاه، بعد الصلاه اقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليكم. فاقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام علي ام لا؟ يعني مش داير لي عليكم السلام كده، لا لا، بس كده، وكانه ينظر الى هاتين الشفتين، بس حركه شفتين بس، ان شاء الله سرا، ان شاء الله همسا، بس عايز دي ولا يجدها. ولك ان تتصور الالم الذي يكون في نفسه عندما لا يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. ثم اصلي قريبا منه فاسارقه النظر. ابن القيم في زاد المعاد قال هذا فيه دليل ان المسارقه اليسيره لا تبطل الصلاه. قال صلى الله اكبر، بعدين اثناء الصلاه جنبه كده اقوم شنو؟ كده عاين بالطرف كده، اسارقه النظر انظر اليه. قال فاسارقه النظر، فاذا اقبلت على صلاتي اقبل الي. قال اول ما اقول الله اكبر يعاين لي، طبعا بيحس بي هو. قال اقبل الي، واذا التفت نحوه اعرض عني. اول ما اقول له كده قال طوال التفت مني. هذا فيه دليل على رحمته صلى الله عليه وسلم. بل قال ابن القيم لعل فرحه عليه الصلاة والسلام بتوبة الله على كعب وصاحبيه أعظم من فرح كعب وصاحبيه بهذه التوبة. لذلك هذه النظرة التي يجدها أثناء الصلاة فيها عزاء، ما هو بعين له، معناه في أمل، في رجاء، الله أكبر، بحس انه نايب عليه، فاذا التفت اليه اعرض عني. ها؟ وذاك الشاعر الذي يتحسر على نظره محبوبته يقول اواه ان نظرت وان هي اعرضت وقع السهام ونزعهن اليم في محبه فانيه زائله، فكيف بمن لم تر الدنيا مثله محمدا صلى الله عليه وسلم. يعني كعب يصور لك وهو الفصيح البليغ، بعدين شوف من جلدي يصلي قريبا منه، يصلي قريبا منه، ولكن الأمر مضى على هذا. قال حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس، حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة، الحائط البستان، وهو ابن عمي وأحب الناس إليه. قالوا في قوله تسورت الجدار فيه جواز الدخول على بيت الإنسان من غير الباب إذا لم يكن فيه محذور شرعي كشف العورات، وإذا كان يرضى بذلك. زول جيت بيته ما فيش تطلع بالحيطة يجوز، إذا كان يرضى هو شرط أول، ولا يترتب على هذا كشف العورات، يعني أنت فاهم إنه الجزء ده ما فيه امرأة ولا شيء، تسورت يعني جاب الجدار تسورت عليه. قال حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة. من أبو قتادة؟ اسمع، وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. أمة هذه الأمة لا غرابة أن تنصر، كانها برانة برانة كحب. سلم عليه وكده وطيب وكده، أيام بتتعدى وما تضيق وكده، لا، إن الله كان عليكم رقيبا، أمة تراقب الله، فوالله يقسم بالله. ولاحظ لما يقول، هو يقول عنه ابن عمي وأحب الناس إلي، كم من سنة وكم من أمر وكم من فرض وكم من واجب وكم من حرمة انتهكت بسبب القرابات. يا شيخنا ليجب الناس يغنوا ويجيب لهم الخمرة، الرجل ده ود عمه لازم نعزه يا أخي، ابن عمنا يا أخي، والله انا عارفه حرام لكن ابن عمنا ولازم نعزه يا اخي بمعصيه الله. يقول لك والله غايته ترى، ان الله غفور رحيم والله عليم وكلام يعني. لا، امه تراقب الله، فوالله ما رد علي السلام. فقلت يا ابا قتاده انشدك بالله، اسالك بالله يعني، هل تعلمني احب الله ورسوله؟ فسكت ما جاوب عليه. فقلت له، فعدت له فناشدتك الله، فسكت ثانية، فعدت له فنشدته فقال الله ورسوله أعلم، برضو ما في كلام. الجملة دي ابن حجر قال لا تعد كلاما، لأنه أخبر عن الله، الله ورسوله أعلم، ما رد عليه، ما قال له أنا بحب الله، لو قال له نعم أو قال له لا، لا الله ورسوله أعلم. ولذلك في هذا من الفوائد أن مدار الأقوال والأفعال على العلم والقصد، فالله ورسوله أعلم لما لم يقصد بها الكلام لا تعد، لم تعد كلاما. قال ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار، يعني ده ابن عمه أقرب الناس له، بكى رضي الله عنه لذلك وذهب وتسور الجدار وخرج. قال فبين أنا أمشي في المدينة، هو كان كما قال يطوف في الأسواق ويذهب إلى الصلاة يصلي في المسجد، فبين أنا أطوف في المدينة، فبين أنا أمشي بسوق المدينة إذ نبطي من أنباط أهل الشام، رجل جاي من الشام ممن قدم بالطعام يبيعه في المدينة، كانوا يأتون من الشام تجار يبيعون الطعام في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في السوق بيقول للناس من يدل على كعب بن مالك، فطفق الناس يشيرون إلي له، ولا زول قال حي مات، فطفق الناس يشيرون، ما يهداك، لا دي ذاتك كي تكون كلام، ما في كلام، فطفق الناس اجتماع، ده يتعلموا وين يعني كده اتفاقهم على الكلام ده، على شنو؟ انهم كانوا يراقبون الله ما دام الرأس واسعا، فطفقوا يشيرون له، حتى اذا جاءني دفع الي كتابا من ملك غسان، جاءوا في الاثناء دي في عز هذا الهجر، وقد قال لك تنكرت لي الارض فما هي بالارض التي اعرف، كتاب من ملك غسان فيه كاتب له أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك، جاتنا معلومات يا كعب يا زعيم يا شاعر يا ماك ساهل أن صاحبك قد جفاك، صاحبك قافل منه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يجعلك الله بدار هوان، أنت ماك ساهل يا كعب، أنت ما تقول ساهل، ولا مضيعة فالحق بنا نواسك، فاستعليها فني ملك غسان. فقلت لما قرأتها وهذا أيضا من البلاء، ماذا يا الحمد لله فرجت لجوء سياسي مع ملك غسان ونرتاح من الحكاية دي، وإنتوا إذا بيتونا نمشي نخليكم، ما قال هذا، ده شوف نظر المؤمن للمسائل، نظر المؤمن، هذا من البلاء، هذا من البلاء. لذلك نقول للمسلمين في أيام الضعف هذه، في أيام الخيانة هذه، وهم يشاهدون أبناء المسلمين يذهبون إلى الغرب ويكونون هناك خلايا لحرب الإسلام وحرب أهل المسلمين، لا سبيل إلى عودة هؤلاء، ولا سبيل إلى توبة هؤلاء إلا أن يعرفوا الله، يراقب الله عز وجل. وأخبرني فاضل من الفضلاء طبيب نسأل الله له التوفيق، قال لما تخرجنا وأردنا العودة إلى بلادنا قال لي بعض أبناء البلاد لماذا تعود؟ قلت أنا درست لي أنفع، قال يا أعمالك وهذا، ابقى هنا، يبقى في دار الكفر لا ليس مهما، يبقى في دار العهر ليس مهما، المهم أن لا يعود إلى بلدة إلى بلاد يرفع فيها الأذان ويشهد فيها أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قلت إن هذا من البلاء. قال فتيممت بها التنور فسجرته بها. هكذا المؤمن ينظر إلى المساء النظر فيه استقامة، وأقرب فرم مشى ورماها فيه. قالوا وفي هذا كذلك من الفوائد حسم مادة الفساد، يعني ما شال معه البيت، قالوا لأنه ربما راوده الشيطان، ما في البيت قاعد براوه أمره تاني قراوه كده الحق بنا نواسك لم يجعلك الله، لا خدت خد شوي تاني كده، ربما جاءت لحظة ضعف لا أقرب فرم وسجرها فيه. هكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما رضي. وفي رواية أبلغ بي الهوان أن يطمع في ملوك بني الأصفر، قال أنا وصلت درجة زي دي من الإهانة، زي دي يطمع فيني، اعتبر هذا إهانة. وقد شاهدت أنت وسمعت، وسمعت أنا لما أقيمت الدنيا هنا على الحجاب من بعض الصحفيات وذهبت إلى الغرب، كيف استقبلها الغرب وكيف جاء بها في الشاشات وأمام وزراء خارجية يستقبلونها لكي يضربوا بها العفة في بلاد المسلمين، وتصنف ما يخدش ويطعن في أعراض الأمة. أما أولئك الذين تربوا على السنة فأبلغ بي الهوان أن يطمع في ملوك بني الأصفر. قال: حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني. بعد 40 جاءه مرسال من النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها ولا تقربها. الآن المدينة كلها هاجرة، مش كده؟ الونسة في وين؟ في البيت. الآن في البيت زوجة دي ثانية ما تقربها. لاحظ كان سؤاله عن حاجة واحدة بس، المطلوب شنو بالضبط يعني؟ أطلقها أم ماذا أفعل؟ ما قال يا جماعة دي قضية بتاعت موقف في الجهاد، أجابوا البيوت شنو أنا ما يعني حقه يا جماعة، حقه ما نخلط المسائل، وحقه ما نخلط الكيمان، وحقه ولا تزر وازرة. لا لا لا، أطلقها أم ماذا أفعل؟ المطلوب النبي عايز نعمل شنو؟ بس أفهم أنا المطلوب، ما تطلقها لكن لا تقربها، اعتزلها. هذا فيه في هذا الهجر من الفوائد أن الابتلاء يمحص الإيمان والمؤمنين. الابتلاء سنة ماضية. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. وفيه أنه سبيل إلى التمكين، يبتلى الإنسان ثم يمكن، لكن لا نستدعي البلاء، لا نوقع أنفسنا في بلاء لا نطيقه. كذلك في زمن العبادات ينبغي تجنب النساء. كان إذا دخل العشر الأواخر شد بإزره، مش كده؟ عليه الصلاة والسلام يعتزل نساءه ويقبل على الطاعة. لذلك ذكروا أن هذا الأمر، الكلام ده فيه إشارة وإشعار بدنو الفرج من جهتين، يشعر بدنو الفرج من جهتين. الجهة الأولى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إن رسول الله يأمرك. 40 لا ولا كده ما هو ولا مرة ولا مرسال جانا مرة، وكأن هذا أثمر عند كعب: أطلقها ماذا أفعل؟ طالما جانا مرسال معناه ممكن بعد شوية تنفرج، المطلوب شنو؟ نطلق أطلقها ماذا أفعل؟ الأمر الثاني في اعتزال النساء إشعار بالاجتهاد في الطاعة، وهي سبب في الفرج. كما أن آخر العبادات بيكون في شنو؟ اجتهاد زيادة، مش كده؟ في العشر الأواخر في آخرة اجتهاد وإقبال على الله، فكأن هذا الأمر قد دنا وكأن الفرج قد قرب. فاستجاب كعب رضي الله عنه، وبعد أن عرف المراد من هذا الأمر أن يعتزلها ولا يقربها، قال: وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك، فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر، أمشي بيتكم. قالوا في هذا فائدة، أن الكنايات، ألفاظ الكنايات العبرة فيها بقصد المتكلم. يعني كلمة الحقي بأهلك دي ممكن تكون طلاق إذا قصد المتكلم الطلاق، لكن إذا لم يقصد الطلاق لا تكون طلاقا. الآن قال الحقي بأهلك، في الحديث ده في, في, في, في هذا الأثر، الحقي بأهلك أمشي بيتكم. بس في بعض الناس ما تتكلم يقول لا إذا مشيت ما تجي تاني، بعدين قصدك شنو؟ قصدي الطلاق. هلا الطلاق وقع، إذا مشيت ما تجي قصدي تهديد، تهديد. لكن إذا قصدت الطلاق وقع الطلاق. الحقي بأهلك حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال كعب: فجاءت امرأة هلال ابن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم. امرأة هلال جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، رجل كبير ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ أنا عايز أقعد معه بنية أخدمه بس. قال لا، ولكن لا يقربك، الممنوع أنه ما يقربك. قالت إنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومي هذا. الشيخ ذا الآن هو يبكي ورجل كبير وما زال في بكاء منذ أن كان الذي كان، إنما أريد خدمته. قال فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قالوا له يا أخي أنت لو مشيت شايف في استثناءاتنا هلال بن أمية قدم طلب وقالوا له دو استثناء، فأنت أمش قدم، شوف الناس بيحبوا لأهلهم الخير يعني، فزي ما هلال ده طالما في كده في نفس عام أمش خليه. لكن كعبا عزم الصدق، عزم الصدق وعزم أن يكون إلى آخر المشوار سابقا. فماذا قال لهم؟ قال لهم رضي الله تعالى عنه: وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. قال النبي يقول شنو ذاك بسببه، هلال كبير لا أحد يخدمه، أنا شاب أخدم نفسي بنفسي، فطلبي إذا قدمت هذا الطلب ينصرف إلى المحذور الذي نهى عنه، إلى أني أريدها لأمر آخر، وما عسى أن يقول نحن ما صدقنا يجينا مرسال منه مثلا نمشي نقول له خلوها معنا. فلبست بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا. فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، صلى في بيته كما قلت لك، استفاد العلماء أن من هجر هذا الهجر له أن يتخلف عن الجماعة، صلى الفجر. فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله، يعني القرآن وصف لك حالتهم النفسية وصف عجيب، ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، ما ربنا قال حتى إذا ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، هذه الحالة التي وصف الله أنا وصلت إليها. قال إذا فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. قال فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج، فخررت ساجدا. قبيل كان بيقول أرجو أن يعفو الله، قبيل كان يؤمل هذا، ولذلك هو في هذه اللحظات كان يؤمل الفرج، كان يؤمل الفرج وصدق في ذلك، فخر لله ساجدا. في هذا مشروعية سجود الشكر عند حدوث النعمة، إنسان إذا بشر بشارة يسجد شكرا لله تعالى، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، بشر بهلاك بعض أعدائه فسجد شاكرا لله تعالى. حي على الصلاة.

قال قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال لا بل من عند الله، يعني هذا نزل فيه جاء قرآن في هذا. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. هذا حاله إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. هذا حاله إذا سر. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله. شو الفرح بالتوبة، شو الرضا بالله، طالما أن الله تاب علي كل مالي أتصدق به. ولكن الرؤوف الرحيم نهو عن ذلك، ويقول له أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، لا تنخلع من كل المال، أمسك عليك بعض مالك. وهذا يدل على عظمة هذا الدين. لما أراد سعد أن يتصدق بكل ماله نهاه النبي، قال فالشطر نهاه، قال الثلث، قال الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فقال قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. فقلت يا رسول الله إن الله إنما نجاني بالصدق أفضل الأعمال. وتلحظ هنا كما قال بعض أهل العلم قوله عليه الصلاة والسلام إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. فقال إن الله نجاني بالصدق وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. قالوا فيه فائدة أن من أكرمه الله تعالى بباب من الطاعات عليه أن يحافظ عليه. يعني كعب الآن بيفترض أنه هذه الكرامة حصلت له بالصدق، فمن توبته أن يحافظ على هذا الصدق ما بقي. يقول كعب فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين يبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبلاني أحسن مما أبلاني قال ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا كذبا. الصدق مجامع الخير وباب البر والهداية إلى كل كمال الصدق. والكذب ما أباحته الشريعة، ما في الشريعة أباحت الكذب، كل الأنبياء جاءوا بتحريمه، يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يقول وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. شوف ما في أمن لمكر الله، أنا منذ قلت ذلك لرسول الله وأنا في صدق إلى يوم هذا وأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. ما قالوا حواصل كذا وما حأتنازل عن، لا، وأرجو الله أن يحفظني فيما بقيت. وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار إلى قوله وكونوا مع الصادقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني الإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا علماء، ما قال ما في نعمة أحسن لي، لا، بعد الإسلام أعظم نعمة عندي أني صدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا، فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال تبارك وتعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إلى قوله فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس، وقال إن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. شوف يعني حمد الله أنه لم يكن مع هؤلاء، صحيح مضت 50 ليلة من أصعب ما يكون، لكن العاقبة حميدة والعاقبة سعادة. قال كعب وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه، فبذلك قال الله على الثلاثة الذين خلفوا. كعب فسره، قال المقصود بالآية دي أننا أرجى أمرنا، النبي قال اذهبوا حتى يقضي الله فيكم، خلفوا يعني أرجى النبي أمرهم إلى حكم الله سبحانه وتعالى. خلفوا إيش معنى؟ لأنه خلفوا ما معنى تخلفوا، لا، خلفوا يعني أرجى أمرهم حتى يأتي حكم الله تبارك وتعالى.